بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثامن من مجالس قراءة رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشيخ الإسلام رحمة الله عليه، وكنا قد وصلنا إلى كلامه في تقسيم الناس أمام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى ثلاثة أقسام، وبينا أن القسم الأول هم الذين لا يقومون إلا في أهواء أنفسهم، ثم بيّن أن هؤلاء هم من ينطبق عليهم قول الله في القرآن: النفس الأمارة بالسوء التي تأمر بالسوء. فهؤلاء لا يقومون إلا في أهواء أنفسهم. ثم بيّن أن القسم الثاني على عكس هؤلاء، وهم أصحاب النفس المطمئنة الذين يقومون قومة ديانة صحيحة لله وحده، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. ثم بيّن أن القسم الثالث والقسم الذي يجتمع فيه من هذا ومن ذاك هم أصحاب النفس اللوامة، وهؤلاء من قال الله في شأنهم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم، ومع عموم المسلمين كما قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. ثم قال: ولهذا لما كان الناس في زمن أبي بكر دائما شيخ الإسلام يقوم بتحليل النفس، وهذا من فقه النفس، يحلل النفوس البشرية، وهذا أمر يقوم على فهم الكتاب وفهم الواقع والعلم بآثار صفات الله تبارك وتعالى في الخلق. فبين بعد هذه الدراسة النظرية تطبيق ذلك على الأمة منذ بدايتها، لأن الأمة في بدايتها كانت العافية كلها فيها، كانت العافية في أول هذه الأمة في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم في زمان الخلافة الراشدة. فبين كيف حدث الأمر، يعني نزولا شيئا فشيء، حتى وصل إلى زمان ابن تيمية، ولا يختلف في أخلاق الناس ودين الناس وتفرق الناس وقرب الناس من الله وبعد الآخرين عن الله، لا يختلف ذلك كثيرا عن واقعنا الذي نحياه. قال: ولهذا لما كان الناس في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهما اللذان أمر المسلمون بالاقتداء بهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر. لما كان الناس أقرب عهدا للرسالة وأعظم إيمانا وصلاحا، وأئمتهم أقوم بالواجب، فلقد كان الجمهور أقرب الناس إلى الله الصحابة، فكيف يكون حكامهم؟ كما قال السلف: عمالكم أعمالكم، عمالكم أعمالكم. وقد ضربنا مثلا قبل ذلك فقلنا إن حكام العباد وأولياء أمورهم يتصورون لهم كما يتصور العمل في القبر للإنسان، فإذا كان الإنسان صالحا تمثل له عمله، كما في حديث البراء بن عازب تمثل له في هيئة رجل صالح حسن الخلقة والوجه، فيقول له أبشر ويبشره بكل خير، فيقول بشرك الله بكل خير، فمن أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يأتي إلا بالخير، فيقول أنا عملك الصالح. والآخر يتمثل له عمله السيء في صورة رجل قبيح المنظر إلى آخر ما جاء في الحديث. هذا بالنسبة للأفراد في عالم البرزخ. وكذلك في الدنيا يتمثل أعمال الشعوب والأمم، تتمثل لهم أعمالهم في صورة حكامهم. فإذا أردتم أن تروا حقيقتكم فانظروا إلى حكامكم وعمالكم وكأنكم تنظرون في المرآة، فإن وجدتموهم على خير فاحمدوا الله، فهي ترجمة لحقيقة أعمالكم، وإن وجدتم غير ذلك فلا تلومن إلا أنفسكم. ومن هنا قال سلفنا: عمالكم ما أعمالكم. الأعمال تتصور لكم في صورة العمال، والعمال يقصد بهم السلف أولياء الأمور. ولذلك قال السلف أيضا: كما تكونون يولى عليكم. هذه القضية، فيترجم كما في القبر والله أعلم. هذا التمثيل من عندي، فلعلي أكون قد أخطأت أو أصبت أو اقتربت من الحقيقة. فهذا كلام يقوله السلف رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك لما كان الناس في زمان الرسالة على أعظم ما يكون الدين اعتقادا وقولا وعملا وسلوكا، وكان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام هم الشعب، فكيف يكون أولياء الأمور؟ أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. فقال ابن القيم: فلما شابوا شيب لهم، يعني لما خلطوا حدث التخليط في أولياء الأمور. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون نبوة ورحمة، ثم خلافة ورحمة، ثم ملك ورحمة. وهذا يتمثل في ملك من؟ معاوية بن أبي سفيان. ثم بعد ذلك ملك عضوض وحكم جبري. فهذه الأمور لابد أن توضع في الحسبان حتى تفقهوا وتعرفوا الأصول التي بنى عليها أهل السنة كيفية التعامل مع الحكام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للحكام كيف يكون، وما هي الأصول والجذور التي بني عليها. ولو عرفنا الأصل استطعنا أن نفهم البناء كيف يكون، وإذا حدث الخلل استطعنا أن نعرف من أين أتينا. فقال: لما كان الناس أقرب عهدا بالرسالة وأعظم إيمانا وصلاحا، وأئمتهم أقوم بالواجب وأثبت في الطمأنينة، لم تقع فتنة. فتنة وأبو بكر موجود، قد يقول قائل الردة: هؤلاء ارتدوا عن الإسلام أصلا، هؤلاء ارتدوا عن الإسلام لظروف معينة، لكن نحن نتكلم عن الراسخين في الإيمان. فيقول هنا: وأثبت في الطمأنينة لم تقع فتنة، إذ كانوا في حكم القسم الوسط، وهم القائمون قومة ديانة صحيحة، اللي هي الطائفة الثانية التي ذكرها. إذ كانوا في حكم القسم الوسط، ولما كان في آخر خلافة عثمان وفي خلافة علي، في آخر خلافة عثمان شابه وفي خلافة علي كثر القسم الثالث الذين خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا. وإليه الإشارة من ابن القيم في مفتاح دار السعادة بقول فلما شابوا شيب لهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا. كثر القسم الثالث فصار فيهم شهوة وشبهة مع الإيمان والدين. وطبعا الشهوة والشبهة لم تكن من الصحابة لأن الإسلام كان قد دخل فيه من غير الصحابة وهم التابعون، فمنهم من كان قريبا من إيمان الصحابة ومنهم من كان على درجة أقل وهكذا. فلما كثر القسم الثالث صار فيه شهوة وشبهة، الشهوات شهوات النفوس والشبهات في القلوب مع الإيمان والدين، ليس النفاق ولا الكفر. وصار ذلك في بعض الولاة وبعض الرعاية. إذن الأمر كان في الرعية فقط أم في الولاة أيضا؟ في الولاة. لا نقصد الرأس الكبرى، فالرأس الكبرى ما زال إماما من أئمة الهدى عثمان في آخر زمانه، ثم إمام من أئمة الهدى من بعد وهو علي بن أبي طالب. ثم حتى حينما آل الأمر إلى معاوية لا نقول كما يقول الدجالون الكذابون الطعانون في الصحابة، لا نقول إن معاوية كان كذا وكذا، بل معاوية ممن لا يجوز أن يتخطى القول فيه الحق لأنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كتبة الوحي، ومن كتبة الوحي. والرسول عليه الصلاة والسلام كان راضيا عنه، ثم دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام. أضيف إلى ذلك أن عمر وما أدراكم ما عمر واللات، وكان يقول إنه لخليق بالملك والإمارة. إذا معنى ذلك أن هؤلاء الأكابر ذوي الفراسة نظروا في معاوية على أنه من ملوك الإسلام الذين إن حكموا عدلوا. ولذلك لما سئل أحد السلف إن عمر بن عبد العزيز كان وكان، فرد وقال ما رأيتم معاوية وعدل معاوية. إذا معنى ذلك أنه يفضل معاوية على عمر بن عبد العزيز، وهذا هو الحق. يعني نحن نسمع في زمان الجهل وفي زمان الدجل أن الناس يعظمون عمر بن عبد العزيز ويقدمونه على صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أوتوا إلا من جهلهم. ولكن في حقيقة الأمر إياكم أن تظنوا أن عمر بن عبد العزيز على جلالة قدره ومكانته الكبرى عند أهل السنة، إياكم أن تظنوا أنه لا أقول يفوق معاوية بل يقترب من معاوية. إياك. فغبار استنشقه معاوية في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصل إلى مكانته عمر بن عبد العزيز ولا ألف كعمر بن عبد العزيز. إياكم أن تقللوا من شأن الصحبة، إياكم أن تقللوا وإلا وقعتم في البدع، سلمنا الله وإياكم. طبعا نحن نعلم أن الفكر الاعتزالي والخارجي قد أثر على كثير من طلاب العلم، فبدأوا يستهينون ويتكلمون في شأن هؤلاء الأكابر من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. وكيف يتنازل الحسن البصري لمعاوية ويسلم له الإمامة وهو عنده كما يقول القائل إنه كان من المنافقين أو كذا أو كذا، ويطعن فيه ويتهمه بالنفاق ويتهم عمرو بن العاص بالنفاق، معاذ الله. يعني سيد قطب يقول عن معاوية وعن عمرو بن العاص إنهما كانا منافقين، كانا منافقين. والحسن ابن علي يسلم له الإمامة ويرضى عنه الرسول، يرضى الرسول عليه الصلاة والسلام عن إمامة منافق إمامة عظمى، ويقول ابني هذا سيد يصلح الله بي بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام استحسن ومدح فعل من؟ الحسن ابن علي رضوان الله عليه، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يثنى عليه من النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كان الرسول كان المنتظر إن كان معاوية منافقا والعياذ بالله أن يذم النبي صلى الله عليه وسلم فعل الحسن، ولكنه مدح، لم يقلها عن الحسين، بل قال الحسين جاءه جبريل وأراه تربته يعني التراب الذي سيقتل عليه رضوان الله عليه، وأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، أعلمه جبريل أنه سيموت شهيدا، لكن عن الحسن جاء المدح الصريح، فقال عنه رضوان الله عليه ابن هذا سيد. لماذا كان يستحق السيادة والسؤدد؟ قال لأنه يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. ما هو الذي فعله الحسن ليستحق هذه المكانة؟ تنازل عن الإمامة والخلافة العظمى لمعاوية. أيمدح الرسول أن سلم أمر المسلمين وإمامة المسلمين لمنافق؟ ألا فليخسأ هذا القائل، عامله الله بما يستحق هو من يحتطب في عباده. فيقول هنا كثر القسم الثالث في آخر خلافة عثمان وفي خلافة علي رضي الله عنه، كثر القسم الثالث فصار فيه شهوة وشبه مع الإيمان والدين، وصار ذلك في بعض الولاة وبعض الرعاية، بعض الولاة الذين يتولون الأمور في الأماكن وليس الإمامة العظمى، وبعض الرعاية ليس كل الرعاية، فبقية الرعاية عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن العباس صحابة عظماء، يبقى بعض الرعاية. ثم كثر ذلك بعده، بدأ الأمر يكثر شيئا فشيئا، ودخول الأعاجم في الإسلام وما شاكل ذلك، فنشأت الفتنة التي سببها ما تقدم من عدم تمحيص التقوى والطاعة في الطرفين من الناحيتين، من ناحية الأمراء ومن ناحية الرعية، عدم تمحيص التقوى والطاعة في الطرفين، الأمر من الناحيتين. إياكم أن تظن لأن بعض الدجالين وتجار المخدرات حينما يتكلمون في الدين وفي الدعوة يريدون أن يقوموا بتخدير الشعوب وبتخدير الأمم، فيبينوا للناس أنتم زي الفل، أنتم كويسين أوي، أنتم تستحقون التمكين، أنتم وأنتم وأنتم، المشكلة الوحيدة حكامكم، أذيلوهم بإذن الله هتفتح الأندلس وتدين لكم أمريكا وتدين، هذه تجارة مخدرات، أنتم تخدرون الشعوب، هذه غير حقيقية. خلي بالك أنا أسميهم تجارة مخدرات، لأن التخدير ليس مسألة الكوكايين والحشيش والمفترات ومشاكل ذلك، وإنما التخدير العقل، التخدير بالكلام. لماذا تكذبون على الناس؟ نفاق الجماهير من أخطر ما يكون. لا، قولوا للناس الحقيقة، أنتم لا تستحقون التمكين. لماذا؟ أين أنتم من الدين؟ أين أنتم من التوحيد؟ أين أنتم من اتباع السنة؟ أين أنتم من التقوى؟ أين أنتم من التوكل على الله؟ أين أنتم من الإخلاص؟ أين أنتم؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. لكن المشكلة بننافق الجماهير، لا أنا لو قلت الآن يا خيل الله اركبي، لا، خرجت مين؟ مين اللي يخرج؟ يخرجوا يروحوا فين؟ يخرجوا يعملوا إيه؟ هل هؤلاء تصلح بهم دنيا أو يفلح بهم دين؟ كيف؟ بدعة، معاصي، انعدام للتقوى، كذب، خيانة، أكل الأموال بالباطل. أنا لا أريد أن أتكلم عن أمور معلومة ومحفوظة تذكم الأنوف عند الذين يتكلمون في دين الله من طلاب العلم ومن الدعاة ومن كذا ومن كذا، ومن خبر هؤلاء يعني تبقى فضيحة. ولكننا نستطيع أن نتكلم بأكثر من الإشارة، واللبيب إن كان لبيبا يفهم بالإشارة. فيقول هنا فنشأت الفتنة التي سببها ما تقدم من عدم تمحيص التقوى والطاعة في الطرفين، واختلاطهما من الطرفين واختلاطهما بنوع من الهوى والمعصية في الطرفين، وكل منهما متأول أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كل واحد من الطرفين بيقتلوا بعضهم بعضا، وكل واحد منهما يتأول أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأنه مع الحق والعدل. ومع هذا التأويل نوع من الهوى، ولا نبرئ أحدا لأنه ليس بمعصوم. المعصوم في الأمة مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام فقط. فقال ومع هذا التأويل نوع من الهوى، ففيه نوع من الظن وما تهوى الأنفس. ولذلك اللي عصم من الهوى فقال سبحانه في أول سورة النجم إن هو إلا وحي يوحى، قال قبلها إيه؟ وما ينطق عن الهوى، هو فقط، لكن غيره يقع في الهوى لأنه بشر غير معصوم. ففيه نوع من الظن وما تهوى الأنفس، نوع ليس كله. وإن كانت إحدى الطائفتين أولى بالحق من الأخرى لقول الرسول عليه الصلاة والسلام تمرق مارقة، يتحدث عن من؟ عن الخوارج. على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. ما هي أولى الطائفتين بالحق التي قتلت الخوارج؟ من الذين تصدوا لقتل الخوارج؟ جيش علي أم جيش معاوية؟ جيش علي، يبقى هو أولى الطائفتين بالحق. طب طائفة معاوية لم تكن أولى الطائفتين بالحق، ولكن كانت عندها حق. نعم، ولذلك فإن بغت إحداهما على الأخرى لكن أثبت لهما الإيه؟ الإيمان. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ولذلك علي بن أبي طالب ادخره الله لكي يقاتل على تأويل القرآن، قاتل النبي على نزول القرآن، وقاتل علي على تأويل القرآن. واحد يقول الفرق بين الاثنين، لا فرق كبير. النبي عليه الصلاة والسلام كان العدو في زمانه واضحا ظاهرا، يكفر بالرسول وبالنبوة وبالرسالة، لا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقاتل، بل يكفر بالقرآن. إذن هو لا يؤمن بنزول القرآن، إنما يعلمه بشر يقولون هذا. فكان القتال هنا على ماذا؟ على إنزال القرآن، هم لا يؤمنون بالقرآن. لكن علي، ولذلك علي بن أبي طالب ما قاتل كفارا منذ أن وصل إلى السلطة وآلت إليه الخلافة، ما قاتل كفارا. أبو بكر قاتل على قتال الرسول عليه الصلاة والسلام لدرجة أنه قاتل أناسا ارتدوا عن الإسلام، ثم جاء عمر فخرج لقتال من؟ المشركين والمجوس والرماة، ثم عثمان نفس الطريق، لكن علي ادخر له هذا الأمر. ذلك الإمام الشافعي اتهم بعض الناس بأنه كان شيعيا علويا، فلما سئلوا عن ذلك قالوا وجدناه في باب البغي والخروج لا ينقل إلا عن علي. فرد عليهم علي بن الزكي وقال وقال قاتل من قبله أحدا من البغاة أو الخوارج حتى ينقل عنه الشافعي؟ هذا هذه الأبواب ادخرها الله لمن؟ لعلي. وذلك علي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل على تأويل القرآن، يقاتل أناسا رفعوا راية إن الحكم إلا لله، يقاتل أناسا يحاربون على رفعين المصاحف ويقولون إن الحكم إلا لله، لما قال لهم كلمة حق أريد بها باطل وأرسل إليهم ابن عباس يناظره. إذن قاتل مجموعة من الخوارج والبغاة، فقتال لطائفة معاوية كان قتالا للبغاة، ففقه البغاة هو الذي قام بتطبيقه. ولذلك نهى عن أن يزفف على جريح أو أن يتبع المدبر إلى آخر. فقه التعامل مع البغاة قام بتطبيقه من؟ علي. ثم لما جاء أهل النهروين وحاربوا المسلمين وأحدثوا في دين الله وقتلوا المسلمين وكفروهم، تصدى لهم علي بن أبي طالب بجيشه حتى قضى عليه. ولذلك قال تمرق مارقة، تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين. الفرقة التي حدثت بين جيش علي، جيش العراق وجيش الشام معاوية، والصراع كما تعلمون كان معاوية يطالب بدم عثمان بن عفان، فهو ولي كما قال الله تعالى فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وما كان يقاتل عليا على سلطة أو ملك أو خلافة، وما كان يعني تشرئب عنقه ولا عنق من هو أعلى من معاوية لكي يقف ويطالب بالخلافة من مثل علي بن أبي طالب. يعني أين هو من علي في الدين والمكانة والسابقة؟ إذن هذه مسألة منتهية عند معاوية، ولكنه كان يطالب بالقصاص من قتلة عثمان. وعلي بن أبي طالب يقول بل يذعن ويبايع، وبعد ذلك ننظر في هذا الأمر. كان علي له نظرة واسعة بأن الأمر كان يعني آلت إليه الخلافة والفتنة خطيرة، والمدينة في يد القتلة الذين قتلوا عثمان، يعني المدينة لم تكن في أمان ولا في أمن ولا في قبضة أمنية حتى يستطيع أن يقوم ويفعل ما قال معاوية أو ما كان يريد معاوية. لكن معاوية يقول معي جيش، طيب جيش ويروح يقتل، الأمور والصفوف غير متمايزة. المهم المشكلة كبيرة والمشكلة عويصة، وكان كل من الفريقين عنده تأويل. فيقول وإن كانت إحدى الطائفتين أولى بالحق من الأخرى، قال فلهذا يجب على المؤمن أن يستعين بالله ويتوكل عليه. طبعا وإحنا بنتكلم في التنظير عن الأمامية وبنحط الأمور في نصابها، ولكن لما بتقع الفتنة بتبقى الأمور صعبة والتنفيذ للتنظير صعب. خلي بالكم من الكلام ده حقيقة، يعني لما الأمور بنتكلم وإحنا قاعدين كده رايقين وبننظر أمر جميل وأمر سهل، لكن لما تأتي الفتن أعاذنا الله وإياكم منها يكون التنفيذ صعب جدا، لأن ساعة إذن بتبقى الأمور مختلطة والفتنة والشبهات خطافة بتخطف القلوب وتخطف الأبصار، ربنا يسلمنا وإياكم. فيقول فلهذا يجب على المؤمن أن يستعين بالله ويتوكل عليه في أن يعمر قلبه بالإيمان والتقوى ولا يزيغه، فلما زاغوا أزاغ الله فالله قلوب أزاغ الله قلوبه، ولا يزيغه سبحانه ويثبته على الهدى ولا يتبع الهوى كما قال تعالى فلذلك فادعوا واستقم كما أمر ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم. قال وهذا هذه سورة الشورى آية جميلة جدا، آية تتكون من 10 جمل مفيدة 10 جمل مفيدة، وهذه لا تضارعها إلا آية الكرسي فهي 10 جمل مفيدة أيضا. وسورة آية الكرسي تعتبر قواعد والتطبيق في آية الشورى. فيقول هذا أيضا حال الأمة فيما تفرقت فيه واختلف. هذا الكلام لا ينطبق على قضايا الحكم والسياسة وكيفية التعامل في الفتن التي تصل إلى حد الاقتتال والاصطفاف للقتال، ولكن أيضا نفس الكلام يقال على الخلاف بين الطوائف والفرق من الناحية النظرية. قال وهذا أيضا حال الأمة فيما تفرقت فيه واختلفت في المقالات والعبادات، وهذه الأمور مما تعظم بها المحنة على المؤمنين، تعظم بها المحنة، محنة عظيمة حينما تتفرق الأمة في المقالات وفرقة الإرجاء والجبرية والقدرية ومشاكل ذلك. قال فإنهم حتى إذا عظمت الفتنة المحنة على المؤمنين يستطيعون الخروج من هذه الفتنة، فإنهم محتاجون إلى شيئين: إلى دفع الفتنة التي ابتلي بها نظراؤهم من فتنة الدين والدنيا، فتنة في الدين والدنيا. كل إنسان محتاج إلى شيئين: الشيء الأول أن يدفع الفتنة التي ابتلي بها نظيره، سواء كانت من فتنة الدين أو فتنة الدنيا، مأمور أنت ومحتاج إلى دفع الفتنة عن نفسك عن نفوسهم، مع قيام المقتضي لها. المقتضي لها الشيء الذي يقتضيها ويؤثر فيها، فإن معهم نفوسا وشياطين كما مع غيرهم، فمع وجود ذلك من نظرائهم يقوى المقتضي عندهم، فمع وجود ذلك من نظرائهم اللي هي النفوس والشياطين وما شاكل ذلك، هذا موجود معك وموجود مع نظيرك من الناس، إن حدث هذا يقوى المقتضي عندهم كما هو الواقع الذي نشاهده. لماذا؟ لأن الإنسان يتقوى بالنظير، لأن الإنسان لو كانت المحنة خاصة به هو وحده تختلف عما إذا كانت هذه المحنة قد دخلت على النظير، فيصبح هنا يتقوى بعضهم ببعض. قال: فمع وجود ذلك من نظرائهم يقوى المقتضي عندهم. تقول: لست وحدي، لأن الإنسان لو كان في المحنة وحده أو كان في الفتنة وحده ربما يعني استطاع أن ينفذ منها أو أن يتركها أو أن يبتعد عنها، لكن حينما تكون الفتنة عامة وتشمل مجموعة من النظراء حينئذ تستحكم وتقوى في قلبه. فقال: فإن معهم نفوسا وشياطين كما مع غيرهم، فمع وجود ذلك من نظرائهم يقوى المقتضي عندهم كما هو الواقع، فيقوى الداعي الذي في نفس الإنسان وشيطانه. عندنا في النسخة التي نقرأ منها فيبقى، فيبقى الداعي، فيبقى يعني لا يتركه وإنما يثبت ويستقر، ولكن في بعض النسخ يقوى، سواء يبقى أو يقوى قريبان من بعضهما الايه البعض، وإن كانت فيقوى أقوى. فيقوى الداعي الذي في نفس الإنسان وشيطانه يقوى معه. لماذا؟ لأنه وجد النظراء على مثل ما هو عليه من المحنة، فحينئذ يحدث مثل المجرم، حينما يجد معه مجرمين مثله يقوى ويعتضد. إيه؟ إذا كان الله يقول في الحق سنشد عضدك بأخيك، فكذلك يشد المجرمون عضد بعضهم ببعض ويتقوى بعضهم ببعض. فيقول: فيقوى الداعي الذي في نفس الإنسان وشيطان، وينفع نقول وشيطانه يبقى يقوى، يبقى فيقوى الداعي وشيطانه، وشيطانه مرفوع، وينفع نقول أيضا فيقوى الداعي الذي في نفس الإنسان وشيطانه، الذي في نفس الإنسان وفي نفس إيه؟ شيطانه، فينفع الجر وينفع فيها الرفع. قال: ودواعي الخير كذلك، وما يحصل من الداعي بفعل الغير والنظير. دواعي الخير لما يكون دواعي الخير موجودة، داعي الخير للصيام فأجد الأخ وليد يصوم، وأجد الأخ محمد يصوم، وأجد الأخ أشرف يصوم، إلا إذا فرتب على ذلك بنتشجع. ولذلك تجد الإنسان لما يكون في صوم جماعي يسهل عليه، لكن لما يكون متفرد في الصوم الأمر صعب. ولذلك لو قلت لنفسك سأقوم الليل اليوم تجد الأمر صعب، لكن لو هتقوم للجماعة يخف عليك الأمر، وهكذا. حضور مجلس علم لما كل وحدك تكسل، لكن لما يجي معك الدكتور طارق ولا حاجة هتتشجع، مش كده ولا ايه؟ وفي بعض الناس يقول لك: يا عم ده راجل كبير في السن وبيجري عشان يدرك صلاة الجماعة. يبقى يقوى الداعي سواء في الشر او في الخير. وما يحصل من الداعي بفعل الغير والنظير بدواعي الخير. فكم من الناس من لم يرد خيرا ولا شرا حتى رأى غيره، لا سيما إن كان نظيره يفعل ففعله، يعني كثير من الناس لا يريد أن يفعل خير ولا شر، قاعد في بيته، فيجد بعض الناس يفعل خيرا فيفعل مثله، وجد غيره يفعل شر، خاصة إذا كان إيه نظيرا له. يعني نظير، نظير في السن، نظير في المهنة، نظير في القرابة، يعني بعض اللي هو القريب بالنسبة لك، صاحبك في الحي، زميلك في الدراسة، زميلك في الشغل، تمام، وهكذا. قال: فكم من الناس من لم يرد خيرا ولا شرا حتى رأى غيره، لا سيما إن كان نظيرا ويفعله ففعله. فإن الناس كأسراب القطا، أسراب القطا، القطا اللي هو إيه؟ طيور، مثل اليمام، نوع من أنواع اليمام. فقال: فإن الناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. لو واحد لبس بنطلون وقطعه وقعد يقطع فيه وقصقص فيه، تلاقي كل الناس لبست بنطلونات مقطعه، واخدين بالكم؟ واحد مشي كده راح ملابس طاقيه كده وزركشه وعملها، لان بقت موضه، واخدين بالكم؟ واحد عمل شعره مش عارف ايه وحلق ايه، يبقى موضه، والناس بتقلد بعضها كاسراب الايه؟ القطع. فقال: ولهذا كان المبتدئ بالخير، ليه بقى؟ شوف بقى، شوف الدقة، وقلت لك تحليل الأمور والنفوس والنصوص وربط هذا بذاك. ولهذا كان المبتدئ بالخير وبالشر له من الأجر والوزر مثل من تبعه. قطعت الهدوم، كل اللي يقطع الهدوم معاك هيبقى في الميزان. شوف بقى، ميزان حسنات ولا ميزان سيئات؟ سيبها أنت بقى وشوف اللي قطع الهدوم ده بعيد، مش كده ولا يقولوا بقى؟ حتى كان حد يكلمك زيرو في قلت شفني مجنون بقطع في هدومي؟ لا يا حبيبي، اللي بيقطعوا في هدومهم كتروا قوي، كتروا قوي بيقطعوا، يعني بقت مشكله. فبيقول ايه؟ ولهذا كان المبتدئ بالخير وبالشر له من الاجر والوزر مثل من تبعه، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: من سن سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. ولذلك ما قتل قاتل، ما قتل قاتل قتيلا إلا كان على ابن آدم الأول، ها، كان عليه إيه؟ كفل من إيه؟ من الدم. لماذا؟ لأنه أول من سن القتل، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من القاتل. قال: وذلك لاشتراكهم في الحقيقة، لأنهم مشتركون، مش كده ولا لا؟ وأن حكم الشيء حكم نظيره، وشبيه الشيء منجذب إليه. حكم الشيء حكم نظيره، ولذلك كان القياس: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وأن حكم الشيء حكم نظيره، وشبيه الشيء منجذب إليه. بالفعل، ولذلك المحقق نقل هنا ان شيخ الاسلام قال: المشابهه في الظاهر تورث نوع موده ومحبه وموالاه في الباطن، في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، كما ان المحبه في الباطن تورث المشابهه في الظاهر. ظل يتكلم حتى ضرب مثلا، يقول لك ايه؟ ان لو كان مثلا اثنان في غربه والتقيا، والاثنان من بلد واحد، ولم يكن احدهما يعرف الاخر، بمجرد انه يعرف انه من بلدي يصاحبه وينجذب اليه ويتقرب منه ويصبح صاحب مصاحبا له ومزاملا له، مع انهما لم يكن يعرف بعضهما بعضا. ممكن تكون بتمر في الحي وتشوف واحد ولا لك علاقه بيه، لو سافرت مثلا تعمل عمره وجدته في الطريق تعرف عليه وتعرف عليك وتبقوا اصحاب، لو ذهبت الى بلده ما ووجدته هتجري عليه: يا اخي مش انت من مصر؟ ايوه. مش انت من شفتك في حي كذا؟ وتبقى صحاب، تمام. وكذلك مساله الملابس، لو اتنين لابسين ملابس قريبه الشبه من بعض يجري على، وهكذا. فقال: وشبيه الشيء منجذب اليه. هذه مسائل يعني مجبول عليها الانسان. قال: فاذا كان هذان داعيين قويين، الداعي الاول اللي قلنا ايه؟ اللي هو المقتضي الموجود في النفس، ثم أن تجد النظير يفعل هذا، فيبقى مقتضيان، مقتضي داخلي والنظير. قال: فكيف إذا انضم إليهما داعيان آخران؟ ما هما؟ قال: وذلك أن كثيرا من أهل المنكر، كثيرا من أهل المنكر يحبون من يوافقهم على ما هم فيه ويبغضون من لا يوافقهم. وهذا ظاهر في الديانات الفاسدة من موالاة كل قوم لموافقيهم ومعاداتهم لمخالفين. فعلا تجد أي إنسان على ديانة فاسدة يوالي ويحب من كان على ذلك. وكذلك أصحاب الديانة الصحيحة يوالون ويحبون أصحاب الديانة الصحيحة. يعني أهل السنة يبحثون عن أهل السنة ويحب بعضهم بعضا. كل أصحاب ضلالة يجتمعون. وكذلك أهل المنكرات وأهل الطاعات أهل الطاعات يتجمعون وأهل المنكرات يتجمعون. هذا داعي من الدعاء، داعي ثالث. إذا كان أهل المنكر يحبون من يوافقهم على ما هم فيه ويبغضون من لا يوافقهم، هذا الأمر يبقى مؤثر ولا لا؟ مؤثر. قال وكذلك في أمور الدنيا والشهوات كثيرا ما يختار أهلها ويؤثرون من يشاركهم في أمورهم وشهواتهم، إما للمعاونة على ذلك يقول له تعالى إحنا رايحين نعمل كذا كذا من المنكرات من أجل أن يساعده، لأن الأمر لا يقوم أو لن تتم الجريمة أو الذنب أو المعصية أو الشهوة إلا بمجموعة وليس بواحد فقط، يبقى للمعاونة على ذلك. كما في المتغلبين من أهل الرياسات وقطاع الطريق ونحو ذلك، بعض الناس يسعون إلى التغلب من أجل أن يترأسوا فيحتاجون إلى معاونين فيأتون بهؤلاء ليساعدون. وقطاع الطريق، واحد يقطع الطريق لوحده كيف يريد مجموعة من الناس تساعده؟ إما للمعاونة على ذلك كما في المتغلبين من أهل الرياسات وقطاع الطريق ونحو ذلك، وإما لتلذذهم بالموافقة. طبعا لما يقول كما في المتغلبين من أهل الرياسات يبقى التغلب في الرياسة مشروع ولا غير مشروع؟ إيه؟ مش مشروع، ده جريمة. التغلب في الرياسة جريمة ولا أمر مشروع؟ أخذت شيئا غير حقك. قضية ما ترتب على ذلك وإنك تعتبر به نظر حتى لا تحدث فتنة، دي مسألة أخرى من باب الصلاح. لكن البعض، ولذلك بعض الناس يأتون على بعض الحكام ويفرح يقول لك إيه الحاكم المتغلب، أنت الكلمة دي إياك أن تظن أنها مدح، أنت بتقدح فيه ولا تمدحه؟ أنت تقدح فيه ولا بتمدحه؟ قدح. يعني تغلب عن خدم القوة. احفظوا هذا، كون ان الشرع دي يجعل امامة المتغلب امامة معتد بيها نظرا لماذا؟ لدرء المفاسد، لكن لا ليست طريقة صحيحة للوصول الى السلطة، لانها سرقة الحق، سرقة حقوق الاخرين، مش كده ولا ايه؟ نعم. فيقول هنا الشيخ، خذوا بالكم بيتكلم هنا ايه، وكذلك في امور الدنيا والشهوات كثيرا ما يختار اهلها ويؤثرون من يشاركهم في أمورهم وشهواتهم، إما للمعاونة على ذلك، وضرب المثل بمين؟ كما في المتغلبين من أهل الرياسات وقطاع، وشوف جمعهم مع مين؟ وقطاع الطريق ونحو ذلك، وإما لتلذذهم بالموافقة. لما يجي يعمل شهوة يتلذذ بأن هذا الشخص حتى ولو لم يكن محتاجا إلى المعاونة يتلذذ بالموافقة، كما في المجتمعين على شرب الخمر، يبقى عايز يقعدوا مجموعة أنس كده، جلسة أنس وفرفشة، يشربوا مع بعض الايه الخمر أو يشربوا مع بعض حاجة مسكرة، يقول لك مش ينفع لوحدي، أنا عايز أجيب الايه اللمة. ولذلك تجد دايما اللي بيجيبوا حشيش أو شيء من هذه الأمور يجيب ايه قعدة، وقعدوا ينكتوا بقى، يقولوا بقى كلام كده بقى، واخدين بالكم يعني يكذبوا على بعض ويقولوا نكت وحاجات ما ينفعش قعدة ايه لوحده، مش كده؟ قال كما في المجتمعين على شرب الخمر فإنهم يحبون أن يشرب كل من حضر عندهم، وإما ليس للمحبة ولا للتمتع ولا للتلذذ بل لكراهتهم امتيازه عنهم بالخير. وأنت تعمل شريف علينا لا لازم تتعور معنا، واخدين بالكم ولا لا؟ وإما لكراهتهم امتيازه عنهم بالخير إلا حسدا له على ذلك. يعني انت احسن مني، ما هو مجرد ما يشوفك انك انت مش هتشرب معاه انت احسن مننا، انت متميز عننا، يعني انت باصص لنا على اننا احنا ناس فسقه، طب لازم نخليك تبقى زينا. وغريبكم طبيعه الساقط طبيعه الفاشل يتمنى التلميذ البليد ان تكون نتيجه المدرسه لم ينجح احد مش كده يعني احنا كان يقول لك الحمد لله ايه يا عم في الحمد لله لم ينجح احد مش انا لوحدي كلنا الشله كلها واخدين بالكم ما يعني ينفع يبقى ده جايب مش عارف 98 في الثانويه العامه وده جايب ايه وده داخل كذا وده داخل كذا وانا في الاخر انا جايب 50% لا انا عايز كله ايه خمسينيه تمام كله 50% او كله لم ينجح احد عشان يبقى كلنا تتميز علينا ما يحبش ايه دي طبيعه الايه الفاشل والساقط يقول إما وإما لكراهية امتيازا وعنهم بالخير إما حسدا له على ذلك وإما لئلا يعلو عليهم بذلك ترتفع عليها ويحمده الناس دونهم والناس تبدأ بقى تمدحه وأبوك يقول لك بقى إيه ما تشوف صاحبك يا فاشل ده جاء ويحمده الناس دونهم وإما لئلا يكون له عليهم حجة يقول لهم انتوا فاكرين ما هو ممكن لما يراك بتفعل شيء يعني بنت مثلا عملت حاجة غلط خرجت من المدرسة ما روحتش على البيت عدل وراحت في مشوار مش كويس كده راحت مثلا حديقة وشافتها زميلتها تبدأ تسعى إلى الإيقاع بيها حتى لا تقول لا حج عليها إذا تكلمت تقول لها طب ما كلنا زي بعضينا وكلنا تعورنا مش كده ولا إيه لكن واضح فيقول هنا وإما لئلا يكون له عليهم حجة وإما لخوفهم من معاقبته لهم بنفسه أو بمن يرفع ذلك إليه يبقى في إيده سلطة العقاب إما بنفسه يقول له طب تعالى بقى أشرب معانا تعالى والكلام ده من الممكن يحدث بين الوظائف لما يكون عندك مثلا موظف مرتشي فقبل ما يرتشي لازم يوقع الرجل اللي أعلى منه لأنه لو اطلع على هذا الأمر هيعاقبه إما بنفسه وإما برفع الأمر إن كان في مستواه إلى من هو أعلى منه فهنا يقصد هذا قال وإما لخوفين من معاقبته لهم بنفسه يسعى جيد لو دخل موظف شريف في مصلحة يبدأ الموظفون المرتشون واخد بالك إذا السعي للإيقاع به ودي خلي بالكم الكلام دي موضوع الرشوة دايما أنا بتكلم عنها على إنها لا تحدث بحوادث فردية من النادر وقوع الحوادث الفردية دايما الرشوة جريمة منظمة الرشوة بتبقى جريمة منظمة حقيقة والإيقاع صعب جدا ويبقى دولاب متكامل شغال في هذا الأمر ولذلك لو جيت دخلت المصلحة علشان اوعى تفتكر انك ممكن تدخل على موظف وتقول له خد كذا انا راجل شريف تحيا مصر ويعمل لك فضيحة وهو لابد انك تدخل له عن طريق السمسار واخدين بالكم لازم كده دي سكة تدخل من السكة تبقى عرفت السكة صح ما دخلتش من السكة انت اللي هتلبس في الحيط واخدين بالكم ولا ما دي مش كده ولا ايه ما انت لازم تبقى فاهم الدنيا علشان ما تتقرص فقال وإما لئلا يكون له عليهم حجة وإما لخوفهم من معاقبتي لهم بنفسي أو بمن يرفع ذلك إليه ولئلا يكون تحت منتي وخطري المنة يمن عليكم ولا أقول منة ممكن يطلب منهم أشياء وينفذوا عشان ماسك عليهم دلة وممكن يطالبهم بأشياء فهم يحاولوا يورطوه معاهم يبقى ده من باب الإيه الطوري ونحو ذلك من الأسباب أسباب كثيرة خلي بالكم ده يدل على أن العلماء والمشايخ لو لم يكونوا على دراية بالواقع وأساليب المجرمين كيف يستطيعون أن يقوموا بإفتاء الناس ولذلك أنت لما تقرأ الطرق الحكمية لابن القيم تجد رجل متمكن جدا من القضايا التي يستطيع من خلالها الإيقاع بالمجرم وإثبات الجريمة ما هي الأمور ده علم يا أخوانا وإثبات الجريمة كيفية الوصول إلى أنك تثبت على المجرم أنه مجرم وأنك توقعه وأنك تستطيع أن تقيم عليه الحجة من أجل استرداد الحق ثم المعاقبة كل الأمور دي علم ولا مش علم؟ علم. والانصراط ولفقه النفوس تأثير عظيم في مثل هذا. ابن القيم تكلم في هذا بتوسع في كتاب الطرق الحكمية، والكتاب ده صنف للقضاء، وإن كان قد ضرب بسهم وافر في أعلام الموقعين عن رب العالمين وهو كتاب صنع للمفتين. فحينما تكلم في الإفتاء تكلم في هذا الباب بتوسع، ولكن حينما أراد أن يجعله لدى القضاء يستفيدون منه صنفه كتابا إيه؟ منفردا عن الإعلام. فقال هنا ونحو ذلك من الأسباب. قال الله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ليه؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، يعني يعلمون أنكم على حق، ولكن يريدون منكم أن تكونوا والعياذ بالله بعد الإيمان ترتدوا إلى الكفر حسدا. السبب الحسد. وقال تعالى في المنافقين ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، طبيعة الايه؟ الساقط. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه ودت الزانية لو زنى النساء كلهن، عشان محدش محسن منها. ودت الزانية ان يكون كل النساء ايه؟ سواء مثلها في الزنا والعياذ بالله. قال والمشاركة قد يختارونها في نفس الفجور كالاشتراك في الشرب والكذب والاعتقاد الفاسد. المشاركة يريد الذي وقع في المعصية أو الشبهة أو الجريمة أو الفجور أن يجعل كل الناس كذلك، فقال أن يشاركوا فيها. فقال والمشاركة قد يختارونها في نفس الفجور كالاشتراك في الشرب، شرب الخمر والكذب، يكذب وعايزك تكذب مثله، والاعتقاد الفاسد، أنت على عقيدة فاسدة، يريد أن هو شيعي يريد أن يجعلك شيعيا، رافضي يريد أن يجعلك رافضيا، خارجي يريد أن يجعلك خارجيا. وقد يختارون في النوع، ليس يعني اللي بيشرب خمر ممكن يعطيك الكاس اللي بيشرب منه، لكن الزاني لا يريد أن يعطيك نفس المرأة، ولكن يريد منك أن تقع في نفس النوع ولكن ليس في نفس المرأة، فقد لو اقتربت منها يقتلك، مش كده ولا ايه؟ فقال وقد يختارونها في النوع كالزاني الذي يود أن غيره يزني، أو السارق الذي يود أن يسرق غيره أيضا لكن في غير العين التي زنى بها والتي سرقها. يعني يجيه مثل العربية يقول لك اسرق معي نفس العربية، لا رؤيت العربية تاني. المرتشي مش يقول لك خد نفس الرشوة اللي انا خدتها، اللي انا خدتها دي خلاص الحلال ما حل في الايه؟ في الجيب، مش كده ولا لا؟ والحرام ما حرمته النفس، فخلاص اصبح حل في جيبي، اعطيك منه ازاي؟ روح خد انت بقى رشوة تانية بس تكون مرتشي معي، مش كده؟ قال واما الداعي الثاني، يبقى الداعي الاول او الثالث بقى اللي هو ايه؟ ان كثيرا من اهل المنكر يحبون من يوافقهم، اما الداعي الثاني بمحبة الموافقة. الداعي الثاني فقد يأمرون الشخص بمشاركتهم فيما هم عليه من المنكر، فان شاركهم والا عادوه. يبقى محبة الموافقة، المرة دي بقى البغض داعي اخر، لان انا اقول مش عايزك تحبني يقول لك بس هكرهك ولو كرهتك مش هسيبك في حالك، مش كده؟ ما دي مشكلة. ولذلك بعض المجرمين يبقى يومك مش حلو لو شفته وبيرتكب الجريمة، ما مش هيخليك مش هيحبك بقى عشان تساعده، لكن لو انت لو ارتكب الجريمة وانت شفته مش هيسيبك، يخاف منك، فلابد انه يسعى خلفك من اجل ان يفعل شيئا معك غير طيب. فقال وأما الداعي الثاني فقد يأمرون الشخص بمشاركتهم فيما هم عليه من المنكر، فإن شاركهم وإلا عادوه وآذوه على وجه ينتهي إلى حد الإكراه أو لا ينتهي إلى حد الإكراه، ممكن يكرهوه وممكن لا يكرهونه ولكن يؤذونه، يبقى يصيبهم أذى. ثم إن هذا داعي يجعل الإنسان من الخوف يفعل ماذا؟ يرتكب المنكر، هذا داعي ثم إن هؤلاء الذين يختارون مشاركة الغير لهم في قبيح فعلهم أو يأمرونه بذلك ويستعينون به على ما يريدون متى شاركهم وعاونهم وأطاعهم لن يرحموه بل انتقصوه واستخفوا به وجعلوا ذلك حجة عليه في أمور أخرى. ولذلك دايما يقول للإنسان احذر ونقول لشبابنا وأبنائنا ويا ابني لو غلط روح قول لأبوك وأمك يا بنتي لو غلطتي قولي لأهلك وأولياء أمورك لأن اللي أنت غلطتي معاهم مش هيرحموك وهيستغلوا هذا الخطأ الذي ارتكبته أو الذي ارتكبتيه في أخطاء أخرى. يعني مثلا على سبيل المثال واحدة تذل وتخطئ خطأ يكون واحد صورها روحي بقى لأولياء أمورك وقولي لهم وهم يتصرفوا ويقدروا يحلوا الموضوع يقدروا يستعينوا بالسلطة والشرطة حتى يوقفوا هذا الإنسان عند حد. لا تخاف وتترعب يطلبها تنفذ المراد فيبقى في حجة جديدة وجريمة تانية ممكن يفضل معاه في الطريق ده لغاية ما تبقى والعياذ بالله ارتكبت جرائم شتى. والرجوع عن الانحراف درجة مئوية سهل درجتين سهل لكن كلما توغلت في الانحراف بقرات مثلث مش كده ولا لا بقى قاعدة. يعني الانحراف وانت كده عند محطة القطر انحرف بك القطار كده ورايح اسكندرية انحرفت هنا 5 سنتي 10 سنتي متر مترين سهل الرجوع. بعد كده يبقى بدل ما اسكندرية رحت رشيد ولا رحت بورسعيد ولا رحت سينا ابتعد الامر جدا. فلذلك بيكون الامر الخطير نقول للأهل الشاب او الابن او البنت او الزوجة غلط حتى لو وقعت بغلط يستوجب العقاب والامر خطير بلغ الشرطة امن نفسك ممكن تبقى شاهد ملك وتنقذ نفسك حتى لو تعاقبت تبقى العقاب بسيط. لكن فيما بعد هيفضلوا يجرجروك ويضغطوا عليك وانت تغلط ويضغط عليك وانت تغلط بعد كده بتبقى العودة مستحيلة ممكن في الاخر تجد نفسك اتورطت بدم اشتركت بقتل اشتركت في قضية تجسس اشتركت في امر غير قابل للايه للرجوع. بتقول الكلام ده عشان الناس لان الناس دايما بتيجي من هذا الباب ودايما بيوقعك من الباب انت مسكت عليك زلة صورتك صورة ممكن تكون الصورة متفبركة في الاول ويترتب على ما كانت تبقى صور حقيقية وفيديوهات وكذا وكذا وكذا وكذا. فخلوا بالكم ودايما يبقى في خط مفتوح بينك وبين ابنائك اياك انك تصد الولد يبقى خايف يتكلم معك او البنت خايفة تتكلم مع امها اجعلي نفسك قريبة جدا من بنتك اجعل نفسك قريبا من ابنك وهكذا عشان لو غلط ما يدورش على حد غيرك يستنصحه ولا تدري الناصح بما سينصحه يرجع لك انت احسن. فقال هنا ثم ان هؤلاء الذين يختارون مشاركة الغير لهم في قبيح فعلهم أو يأمرونه بذلك ويستعينون به على ما يريدون متى شاركهم وعاونهم وأطاعهم انتقصوه واستخفوا به اسمع وجعلوا ذلك حجة عليه في أمور أخرى. هو ده الخطر. وإن لم يشاركوا مع عدوه وآذوه وذي حال غالب الظالمين القادرين سلمنا الله وإياكم. وهذا الموجود في المنكر نظيره موجود في المعروف بس العكس بقى وإذا النور الآخر كان ظلمات بعضها فوق بعض الأذان. قال وهذا الموجود في المنكر اللي هو الداعي اللي الشخص يأمرونه بمشاركتهم فيما هم عليه من المنكر نظيره موجود في المعروف بس بالعكس وأبلغ منه كما قال تعالى إذا كان المشركون الفجار أو الفاسقون يحبون الذي يفعل فعلتهم ويحبون من يوافقهم ويبغضون المخالف فالعكس مع أهل الإيمان والذين آمنوا أشد حبا لله فإن داعي الخير أقوى، فإن الإنسان في داع يدعو إلى الإيمان والعلم والصدق والعدل وأداء الأمانة، فإذا وجد من يعمل ذلك مثله صار له داع آخر، لا سيما إذا كان نظيره، لا سيما مع المنافسة، وهذا محمود حسن، يبقى في تنافس في الخير وبيحب بعض، يبقى مش بيقول لك تعالى يا أخي نصلي ونحضر درس وفقط، لا بيحبك ويقول لك تعالى فيسني، ويبقى في تنافس وفي حب بين الاثنين لله إذا كان الأمر فيه إخلاص. فإن وجد من يحب موافقته على ذلك ومشاركته له من المؤمنين والصالحين، ومن يبغضه إذا لم يفعل ذلك، يعني أزعل منك وأخذ منك موقف وأبغضك لو أنت خالفت السنة وكذا، صار له داع ثالث، يبقى أنا مش عايز عم الشيخ يكرهني أو ياخد مني موقف، فبتفرح، فيبقى الأمر هنا إيه؟ في داعي داخلي وداعي من النظير وداعي من محبة الموافق وهكذا. فإذا أمروه بذلك وولوه على ذلك وعادوه وعاقبوه على تركه صار له داع رابع. يعني مثلا عمر بن الخطاب كان مجرد ما يجد انسانا من اهل الاسلام يقع في خطأ يعاقبه عليه، هذا الامر العقاب هذا يعد من انواع الايه الخير والاخذ باليد الى الصراط المستقيم، هذا داعي مش كده ولا لا؟ داعي رابع. قال ولهذا يؤمر المؤمنون ان يقابلوا السيئات بضدها من الحسنات، كما قال وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، كما يقابل الطبيب المرض بضده، المرض عندنا في نسختنا المريض خطأ الصواب، كما يقابل الطبيب المرض بضده، فالمرض يأتي الدواء يزيله، فيؤمر المؤمن بأن يصلح نفسه، وذلك بشيئين، بفعل الحسنات وترك السيئات، مع وجود ما ينفي الحسنات ويقتضي السيئات، وهذه أربعة أنواع. المؤمن مأمور بإيه؟ بفعل الحسنات، ومأمور كذلك بإيه؟ بترك السيئات بعد لكي يصلح نفسه، مع وجود الدافع اللي بيقتضي السيئات والدافع اللي يمنع الحسنات، ما في عندك الصراع الداخلي، لكن عندك في وازع للخير وهناك ايه دافع لفعل السيئات، الشهوة والشبهة والشيطان والنفس الأمارة بالسوء، كل ذلك موجود. قال وهذه أربعة أنواع. ويؤمر أيضا بإصلاح بقى. إصلاح النفس أولا، إصلاح النفس بإيه؟ بعمل الحسنات وترك السيئات، مع وجود ما ينفي الحسنات ويبقى فيه جهاد داخلي، يبقى القضية ليست فعل وترك فقط، بل بفعل مع وجود الصراع لمنع الحسنة ونفيها، وعندي كذلك الدافع من الشهوة والشبهة لارتكاب الايه السيئات. هذه أربعة. ويؤمر أيضا بإصلاح غيره، ليس أنت مأمور بإصلاح نفسك فقط، لا، وبإصلاح غيره. محمد بيتكلم في الأمر المعروف والنهي عن الإيه؟ عن المنكر. قال ويؤمر أيضا بإصلاح غيره بهذه الأنواع الأربعة، فعل الحسنات وترك السيئات، مع وجود ما ينفي الحسنات ويقتضي السيئات، وهذا ما يحتاج إلى الصبر. قال بحسب قدرتي وإمكاني. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وروي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال لو فكر الناس كلهم في سورة العصر لكفتهم، وهو كما قال سورة العصر فقط لو تفكر فيها الناس لكفتهم، لأنه بيقسم بالعصر، تراعي الزمن وتراعي الوقت الذي هو رأس المال، حتى قال القائل تعلمت حقيقة وتفسير صورة العصر من بائع الايه الثلج، الرجل اللي بيبيع الثلج، بائع الثلج ماشي، وكان زمان الناس تمشي تبيع ثلج، واخدي مالكم يمشي يبيع الثلج وليه؟ ارحموا بنادي للناس، من يذوب رأس ماله واحد ماشي في الحر عشان يبيع التلج، اي واحد رايح يبيع اي حاجة لو ما حدش اشترى يرجع بيها بيته، لكن التلج هيروح مش هيلاقيه بيدوب لان الشمس بتضرب فيه، فالتلج بيدوب. فيقول لهم ارحموا من يذوب رأس ماله. فرأسه عرف قيمة العصر الزمن، انت لو قعدت ما بتعملش حاجة بتحرق وتخسر رأس المال، لان رأس المال اللي هو الزمن ده الانفاس المعدودة عليك هي دي، كما قال الله تعالى فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا، عدد الانفاس اخر نفس يخرج انتهى الموضوع انتهى وقتك. فاذا عليك ان تستغل هذا الوقت اللي هو رأس المال في العمل الايه الصالح. ولذلك قال ان الانسان لفي خسر، اقسم ان الانسان لفي خسر خاسر ان لم يستغل اوقات زمانه. فقال الا ثم استثنى من الخسران الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يبقى هنا اتى بكل شيء انت في حاجه اليه، لان الذين امنوا الايمان وما امرنا بان نؤمن به العقيده وعملوا الصالحات، يدخل كل اعمال الصالحات من عبادات ومعاملات واخلاق وشمائل، مش كده ولا لا؟ مش كده وبس. وتواصوا بالحق، توصي غيرك وتعلم غيرك وتامر بالمعروف وتنهى عن المنكر، يبقى تعلموا الايمان والعمل الصالح. وتصبر على الدعوه، في شيء ثاني؟ يبقى الصوره شملت كل شيء. فقال الشافعي الفقيه لو فكر الناس كلهم في سورة العصر لكفتهم، وهو كما قال فإن الله تعالى أخبر فيها أن جميع الناس خاسرون إلا من كان في نفسه مؤمنا صالحا ومع غيره موصيا بالحق، الحق اللي هو إيه؟ الإيمان والعمل الصالح، موصيا بالصبر. وإذا عظمت، وطبعا هو محتاج الصبر في الإيمان ومحتاج الصبر في التعلم ومحتاج الصبر في العمل الصالحات ومحتاج الصبر في توصية الناس بالإيه؟ بالحق. قال وإذا عظمت المحنة كان ذلك للمؤمن الصالح سببا لعلو الدرجة. إذا عاصب المحنة يقابلها الإنسان بالإيه؟ الصبر. فإذا عظمت المحنة كان ذلك للمؤمن الصالح سببا لعلو الدرجة وعظيم الأجر. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. وقت رحمة رب العالمين يعطي الإنسان البلاء على قدر الدين، فإن كان في الإيمان قوة زاده في البلاء. ولذلك الأنبياء تعرضوا للإيه؟ للقتل. فكان اليهود يقتلون الأنبياء ويقتلون المصلحين ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، فإذا الأنبياء منهم من قتل. يبقى معنى ذلك أن الأنبياء هم أشد الناس ابتلاء، ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة قوة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. وما يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على وجه الأرض وليس عليه خطيئة، لأن الإنسان منا مذنب، لا يوجد مسلم مؤمن صادق لا يعصى الله. هل يوجد؟ بعض الناس معقولة الشيخ فلان أيوة يعصى، إيه يا أخوان؟ ده رب العالمين يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. طبعا ذنوب الأنبياء ليست كذنوبنا، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون ثم يستغفرون الله فيغفر الله له. فإذا الذنب واقع، لكن المهم أنك إيه؟ تتوب من الذنب. ومع ذلك رب العالمين لا يعاقب، وإنما يخفف عن المؤمنين الصادقين بالبلاء. فيقول هنا وما يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على وجه الأرض وليس عليه خطيئة. والحديث صحيح، وأورده أصحاب السنن وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه وغيره طبعا. وحينئذ فيحتاج من الصبر ما لا يحتاج إليه غيره. المؤمن يحتاج من الصبر ما لا يحتاج إليه غيره. لماذا؟ لأنه وقع به من البلاء ما لم يقع بغيره. قال: وذلك هو سبب الإمامة في الدين. الصبر سبب الإمامة، كما قال تعالى: وجعلنا منهم. من الذي جعل؟ الله. يعني اللي بيعمل الأئمة مين؟ الله. الأئمة الإمامة اصطفاء. ولذلك بعض الناس الإمام فلان يا عم حنانيك، انت لا تأمم ولا تعمل. الإمامة هذه من جعل مين؟ الله، من جعل الله. وجعلنا منهم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يبقى اليقين مع الصبر. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يقين مع صبر يحقق الإمامة في الدين. يبقى الإمامة مش بكثرة التأليف، الإمامة مش بالادعاء، الإمامة ليست بكثرة الأحباب، ولا بكثرة الحاضرين في المجالس العلمية، ولا بكثرة الذين يعملوا لايك على الفيديوهات، ولا شيء من هذا القبيل. الإمامة أمر آخر. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، يهدي بأمر الله لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هؤلاء أم الآية. فلا بد من الصبر على فعل الحسن المأمول به، وعلى ترك السيء المنهي. أنت لكي تصوم تحتاج إلى صبر، وذلك رمضان اسمه شهر الإيه؟ الصبر. لكي تحفظ القرآن محتاج صبر، قيام ليل محتاج صبر، الصلاة والوضوء على المكاره يحتاج صبر، الثبات على الحق حتى الممات يحتاج صبر. وانت لما تكون متمسك بالسنة عند فساد الأمة كالقابض على الجمر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قابض على الجمر. تخيل لما تبقى بتقول السنة وكل الناس حولك بتحاربك، ويصبح الحق غريبا، وبدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. حينما تقول عقيدة للناس، هذه العقيدة الناس معظم الناس يسخرون منها، تحتاج إلى صبر أم لا؟ هنا جهاد، والجهاد يحتاج إلى صبر. وجهاد في الدعوة، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، يحتاج إلى صبر. قال: فلا بد من الصبر على فعل الحسن المأمور به، وعلى ترك السيء المنهي عنه، عن شهوات النفوس. ويدخل في ذلك الصبر على الأذى وعلى ما يقال. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا إن ذلك من عزم الأمور. يبقى الأمور اللي فيها العزائم أن تكون صابرا على القول والفعل، إنك ستشتم وستسب وسيطعن في دينك وستتهم وسيقال فيك ما ليس فيك، ستصبر أم لا؟ قيل في الأنبياء: ساحر، شاعر، أعقل الناس يقال عنه مجنون، والزجر يسخرون منه. هل ننبئكم هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق أنكم لفي خلق جديد؟ أفترى على الله. وطبعا الكلمة دي حينما تقلب أو ما بيسخروا بين جدا السخرية. هل ندلكم على رجل ينبئكم، ترياء، والكلام ده بسخريه بيقال هذا الكلام. واذا راك الذين كفروا ان يتخذونك الا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا. واذا راوك ان يتخذونك الا هزوا هذا الذي يذكر الهتكم بسوء. وهكذا سخريه مستمره من الانبياء بالقول وبالفعل وبكل شيء. فيقول: الصبر على الأذى أو على ما يقال، والصبر على ما يصيب من المكاره، والصبر على البطر عن البطر عند النعم. يقول لك الفقير الصابر والغني الشاكر أيهما أقرب عند الله، الغني الشاكر ولا مين يا أولاد؟ الفقير الصابر. ما طبعا الشعب كله فقراء، فكله لو نيجي ده تأخذ المسألة أيهما أفضل عند الله، الغني الشاكر ولا الفقير الصابر؟ اتكلم. أقول لك إيه؟ ما كله تعبان. أقول لك احنا يبقى فقر وكمان الغني بحسن مننا. الفقير يا عم الصابر اللي محتاجه فزلكه جايين مش كده ولا ايه؟ لا القضيه مش كده خالص. قضيه هو انت فاكر يقول لك طب ما هو صبر، يقول لك طب هو كان عنده ايه يعمله اكتر من الصبر؟ ما كان لازم يصبر. ما كانش الصبر طبعا ليس الصبر بالتحمل فقط، وان ما يكونش في جزع في القلب وسلم لله. فالصبر ليس مجرد الامتناع فقط، وإنما يكون الإنسان صابرا من أجل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة لما جاء بتقول له لم أكن أعرفك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ما واحد مثل واحد حبيب ضرب الأرض وكسر وتشقلب وعمل وسب ولعن القضاء والقدر والعياذ بالله، وقال كل ما يستطيع، مع النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. طب الآخر قال إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا من ده، كتب في ديوان الإيه الصابرين. الآخر والعياذ بالله الجزع، هذا ليس من الصابرين. طب بعد فترة تعالى التقي بالاثنين، تيجي تقول لك الحمد لله احنا من الصابرين، اللي كان بيسب ويلعب ما كان في ايد سيادتك ايه تعمله اكتر من انك ما الكل سيستوي بعد انتهاء فترة الامتحان. ايه اللي في ايدك تعمله؟ هل سترجع الميت؟ واحد جاله مرض مش قادر يعمله والاطباء احتارت، ما اللي في ايدك؟ فالصبر عند الصدمة الايه الاولى. لكن الغنى بقى مال في ايدك، فتنة والناس كلها بسم الله ما شاء الله بتفتح لك الطرق المغلقة، تصبر ولا تتبطر بهذه النعمة، أمر صعب وأمر شديد جدا. ولذلك الصبر على الغنى قد يكون أشد في بعض الأوقات والظروف من الصبر على الفقر، لأنه بيفتح كل المجالات أمامك لكل شيء. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. طيب لو في بقى ملك وسلطان اوعى من قدامه، ده بإشارة منه يفعل كذا، وبإشارة يسجن، وبإشارة يقتل، وبإشارة يفعل ويسرق، وبإشارة يأخذ حقوق الآخرين، من سيقف أمامه؟ فالصبر على الغنى أمر خطير. ذلك ابن القيم ناقش المسألة بكل أدلتها في كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، ووصل إلى القول الفصل في المسألة أيهما أفضل عند الله، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ قال أفقهما. يبقى ليس هناك قول فصل في المسألة إن تقول الجنس ده أو النوع ده أو النوع ده، لا أفقهما. ولذلك وجدنا الذين إذا طعموا شكروا، وإذا جاعوا صبروا، وإذا منع عنهم صبر، وإذا أخذوا شكر. وذلك قال سليمان وما أدركم ما ملك سليمان ليبلوني أأشكر أم أكفر، امتحان واختبار. فانظر إلى الشاكر داود عليه السلام العابد الذي يثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبادته، فيقول ما أكل أحد على عمل ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يدي، وإن داود وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يدي. ملك ومع ذلك يعمل في أشق أنواع الأعمال وهي الحدادة. طب بيعمل وملك وبيحكم بين الناس، إن جعلناك خليفة في الأرض. طب والعبادة خير الصيام صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. طب والقيام خير القيام قيام أخي داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسا. إذا عابد هل هذا تستطيع أن تقول فقير شاكر أو فقير صبر أفضل منه؟ إذا المسألة أفضلهما من؟ لأن الامتحان يمتحن بالسراء وبالضراء. فقال والصبر عن البطر عند النعم وغير ذلك من أنواع الصبر، ولا يمكن العبد أن يصبر إن لم يكن له ما يطمئن به ويتنعم به ويتغذى به. هو ده اللي يجعله عنده قدرة على الصبر والاطمئنان القلبي والتنعم والتغذي، وهو اليقين. اليقين كما في الحديث الذي رواه أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيها الناس سلوا الله اليقين والعافية، فإنه لم يعط أحد بعد اليقين غيرا من العافية، فسلوهما الله، اسألوا الله اليقين والعافية. فشوف الصبر لكي يتم لابد من اليقين، ده الغذاء القلبي. ولذلك قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فاسألوا الله اليقين والعافية، فإنه لم يعط أحد بعد اليقين خيرا من العافية، فسألوهما الله، يعني اسألوهما الله تعالى. والحديث أخرجه ابن ماجة والشيخ الألباني صححه ورحمة الله عليه. ونقف هنا إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، نعوذ بالله أن نذكر به وننساه.